ولا حكمة منه، ولم يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة، وهذا ولا شك ينافي حكمة الله عز وجل. ومن حكمته كما قال الشيخ رحمه الله أنه تجازى كل نفس بما كسبت بعد أن يبعثوا من قبورهم. قال سبحانه: أفحسبتم، الله أكبر، آيات عظيمة. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هنا قال المفسرون تعالى: فتعالى الله الملك الحق، في أنه ليس هناك عبث في خلقهم. والصحيح أن الآية عامة، أن الله جل وعلا تعالى عن النقائص وتعالى على عن العبث وإلى غير ذلك. قال جل وعلا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذه الأدلة ولا شك الأربعة واضحة وبينة في أن البعث حق وأنه كائن وأن من أنكره وكذب به فهو كافر. نتوقف عند هذا الحد ونبدأ في درس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 38، وهو عند قول الله عز وجل: ولا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قرأنا الحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الخمر في تحريمه جاء على التدريج. تقول عائشة رضي الله عنها: إن العرب كانوا مفتونين بشرب الخمر، فلو قيل لهم إن الزنا حرام وإن الخمر حرام لنفرت النفوس ولا أبته، ولكن الله جل وعلا بحكمته يعني لما استقر الإيمان في القلوب وهدأت النفوس واطمأنت نزلت هذه الأحكام. فعلى كل حال الخمر كما قلنا جاء على التدريج. المشهور في كتب التفسير وعند أهل العلم أن أول آية آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، الآية. ثم آية النساء هذه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وقد ذكرت أن الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر في سبب نزولها عدة يعني وقائع، وأنها لما حصلت هذه الوقائع نزلت هذه الآية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث من ينادي قبل الصلاة: لا يقربن الصلاة سكران. مضى على هذا زمن الله أعلم به حتى نزلت آية المائدة: فهل أنتم منتهون فاجتنبوه لعلكم تفلحون، الآية اللي قبلها. خلاص صار الخمر تحريمها بالإجماع واضحا قطعيا لا استثناء فيه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم ذلك. بقي لنا كما قلت حديث علي لم نقرأه في الدرس الماضي. قال الإمام النسائي: عن عمرو بن علي عن ابن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمهم علي رضي الله عنه في المغرب فقرأ: قل يا أيها الكافرون، فخلط فيها فنزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا الحديث عند أهل العلم فيه اضطراب أو فيه اختلاف في سنده وفي متنه أيضا، فقيل المصلي بهم علي، وقيل عبد الرحمن بن عوف، وقيل الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين، وقيل غير ذلك. ولكن يعني أصل القصة وأصل الواقعة هي صحيحة كما صححها جماعة من أهل العلم. ونعم، ولكن كما قلت أن فيه اختلاف في سنده وفي متنه، لكن أصل القصة صحيح. وهي يعني إحدى الوقائع التي حصلت، ونزل بعدها تحريم الخمر، تحريم شرب الخمر يعني قبل الصلاة وأثناءها، يعني فكان يرسل منادي بعد هذه الآية لا يقربن الصلاة سكران. وكما قلت في أول حديثي إن الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر جملة من الوقائع التي حصلت ونزلت بعدها هذه الآية. ثم قال الحافظ ابن ثم قال الإمام النسائي رحمه الله قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، هذا مكان يعني بين مكة والمدينة، قيل إنه إلى مكة أقرب وقيل إلى المدينة أقرب، وهذا كان بعد منصرفه صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، وقد حبس الجيش صلى الله عليه وسلم من أجل عائشة، قالت أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، قاموا في الليل والليل لا أحد يرى هذا العقد، ومع ذلك مسك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش بأكمله كله من أجل عقد عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على أمرين أو على أمور كثيرة يعني، ولكن الذي يظهر الآن أمران. الأمر الأول يعني عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وحفاوته بهم وإكرامه لأهل بيته عليه الصلاة والسلام، وهذا من طيب معشره ومن حسن خلقه. الأمر الثاني يدل على مكانة عائشة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبس الجيش بأكمله من أجل هذا العقد الذي أهدته لها أمها، فهذا يدل على مكانتها وعلى فضلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. المهم هذا لله في ذلك حكمة وفي ذلك يعني شريعة وأحكام حصلت. قالت رضي الله عنها وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني لا هم نزلوا عند في هذا المكان فيه بئر مثلا أو كذا ما فيه، وأيضا ليس معهم ماء أزودة مثلا فيها ماء، لا هم على ماء ولا هم أيضا معهم ماء. قالت فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس، يعني مسكت الناس والرسول صلى الله عليه وسلم، وليسوا على ماء وليس معهم ماء كما قلت قبل قليل، يعني لا هم على بئر مثلا وقفوا عندها أو شيء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام، هذا يدل على قرب النبي صلى الله عليه وسلم من أهله، يعني أن الرجل ينام على فخذ امرأته يجعلها كوسادة له، وهذا فيه تحبب وفيه تلطف وقرب، والله المستعان. فقال أحبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، يعني أبو بكر والدها يتكلم معه يقول أحبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني أبو بكر اللي هو والدها وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، يطعن يعني يحركها في الخاصرة اللي في الجنب، وليس ما أقصد أن يطعنها بسيف لا، إنما يعني ينغزها مثلا زي ما نقول أو يحركها في خاصرتها، وتقول فما يمنعني من التحرك وهي ثابتة ما تتحرك رضي الله عنها إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وهذا أيضا من جانب آخر يدل على احترام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، يعني يحترمنه ويجلنه وفي له احترام وإجلال عليه الصلاة والسلام، فهي صابرة ووالدها يعاتبها ويطعن في خاصرتها بيده وهي ثابتة، ما تتكلم ولا تقول شيء ولا تتحرك، كله من أجل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم راحته في النوم. وأنتم تعرفون أيها الإخوة والأخوات، يعني الإنسان في السفر يتعب، وهو الآن يركب السيارة ويركب الطائرة، فما بالك الآن وهو الناس يمشون على أرجلهم في سفر طويل ما بين مكة والمدينة، وهم قد رجعوا من غزوة بني المصطلق. فهذا يدل على يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر وتعب ونام وجعل رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها وهي صابرة على فخذي، حتى أصبح صلى الله عليه وسلم على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا. والحمد لله، هذه رخصة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم أن التيمم له حالتان، إما مع عدم الماء مثل ما حصل هنا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وإمساك الجيش تلك الليلة، إذا كان من ليس معه ماء، أو مثلا معه ماء ولكنه قليل، يا الله يكفيه للشرب، فهنا يتيمم. والحالة الثانية أن يجد الماء ولكنه يتعذر عليه استعماله، مثل إنسان في حروق، أو إنسان عمل عملية وقال له الطبيب لا تمس الماء، لا يصل إليك الماء بأي حال من الأحوال، خلاص يتيمم والحمد لله، هذا من الرخصة. إذن له حالتان، إما أنه لا يجد الماء، أو يكون معه مثلا ماء وهو قليل يكفيه للشرب فقط، أو أنه يجد الماء ولكنه يتعذر عليه استعماله. قال أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو من سادات الأنصار: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ يعني أنتوا يا آل أبي بكر أسرة كريمة وأسرة فاضلة، وقد نص النبي وقد جاء ذكر أبي بكر النص على صحبته في القرآن الكريم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلون ويعرفون منازل بعضهم، وهم يعرفون أن أفضل الصحابة أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر رضي الله عنه، وأن بيته بيت شريف مبارك. وذلك قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني أن الله جل وعلا جعل للمسلمين رخصة أنهم إذا لم يجدوا الماء يتيممون، فهذا فضل ورخصة من الله سبحانه وتعالى. قال: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، تقول عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. فلما سبحان الله أقاموا البعير في الصباح، إذا العقد تحت البعير. وهذا من الأدلة أيضا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لقال أيها الناس وهم أول ما نزلوا العقد تحت البعير، ها يلا تحت البعير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف أنه تحت البعير. والله جل وعلا يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهو عليه الصلاة والسلام وغيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا أحد يعلم الغيب إلا من أطلعه الله وأظهره عليه، فهذا أمر آخر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذه قصة عظيمة وفيها هذه الفوائد والمسائل، والله المستعان. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر عن عوف قال حدثني حيان بإصطخر، بإصطخر، وقالوا إن هذه من أقدم مدن فارس، عن قطن بن قبيصة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الطرق والطيرة والعيافة من الجبت. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد وابن حبان وسنده صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أعمال الجاهلية ومعتقداتهم، ولكل قوم وارث، هذا الآن يكون موجودا حتى في هذه الأزمنة وما بعدها، الناس تتعلق بهذه الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: إن الطرق، الطرق قيل إما أن المراد به الضرب بالحصى لمعرفة الغيب أو الحظوظ أو نحو ذلك، أو الخط في الرمل، وهذا هو المشهور، الخط في الرمل، هذا كانوا يعملونه في الجاهلية يعني معرفة يعني ماذا يكون في الغيب، الاطلاع، معرفة ماذا سيكون، مثل ما ذكرنا نحن فيما مضى اللي هو الادعاء علم النجوم ومحاولة كشف الغيب عن طريقها، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. قال هنا الطيار والطيرة، الطيرة هي التشاؤم، والعرب كانت تتشاؤم، تتشاؤم بالبوم، تتشاؤم بالشيء السواد أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مردته الطيرة عن فعلها وكذا فقد أشرك. قال: والعيافة، العيافة قال هي بمعنى زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، إذا مر طير قالوا كذا، مر غراب قالوا كذا، مر كذا، يعني يعتقدون في الطيور في أصواتها وفي ممرها لما تمر قدام واحد أو من خلفه. قال عليه الصلاة والسلام: من الجبت، هنا يعني يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا هو الموضع، لم يذكر الجبت في القرآن إلا في هذا الموضع. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره سبعة أقوال في المراد بالجبت، وأشهرها أن المراد به السحر، هذا هو القول الأول، وقيل الكهانة، وقيل الأصنام، هذه هي ثلاثة أقوال، وهناك كما قلت يعني هي سبعة أقوال، ولكن المشهور أنها يعني هي إما أن المقصود أنها من السحر، أو أنها من الكهانة، أو أنها من عبادة الأصنام، يعني عبادة غير الله عز وجل. والمسلم يحذر غاية الحذر أن يقع في هذه الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحقيقة تأتي في هذه الأزمنة بألوان وأشكال متعددة، ولكن كل هذه راجعة إلى أنها كفر وسحر وشرك مع الله سبحانه وتعالى، والمؤمن يحذر من هذا ويحذر غيره، سواء في قنوات فضائية أو في مواقع في الإنترنت أو تبادل عن طريق الجوالات ونحو ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.